السلام عليكم. أتمنى بهالفيديو هذا بس تكونون لابسين النظارات الشمسية، لأن طول الطريق راح تكون الشمس مقابلكم. القصة هذه حصلت في عام 2014، هذه كانت بداية الأحداث. لكن قبلها بشوي كانت في فتاة سعودية عايشة مع أسرتها في الكويت. الظاهر أبوها كان يعمل في العسكرية الكويتية، وبعد ما تقاعد خلاص قرر إنه يمشي ويروح للسعودية. لكن الفتاة هذه كان عمرها 17-18 سنة. في آخر الأيام لما كانت في الكويت تعرفت على شاب كويتي، وصار بينهم تواصل بالتليفون وعلى مدى فترات هذا يكلمها بالتليفون وهذا يتكلمه، أنا أبيك وبتزوجك وإن شاء الله أنا بس أتخرج راح أتقدم لك وتكون بيننا يعني عشرة عمر ونبني بيت الزوجية ومن هالكلام، هذا كلام المراهقين. وفعلا البنت يعني كذلك استجابت مع الولد هذا. طول الليل وهم بالتليفون، لا جاء آخر الليل، ساعات يسولفون، لا جاء آخر الليل تقول له خلاص يلا سكر، يقول ما بي، تقول له صروالك عن نابي، سكر الله يخليك، يقول له لا أو شيء أنت سكري، لا تقول له لا أو شيء أنا ما يهون على قلبي أني أسكر تليفون بوجهك، هو يقول له لا والله أنا اللي ما يهون على قلبي أني أسكر تليفون، لازم أو شيء أنت تسكري، تعرفون هالسوالف. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام لين تقاعد أبوها وقرر أنه يمشي للسعودية، وفعلا مشى خذ عائلته وراحوا. وكان الاتفاق أنه بعد ما يتخرج الولد يروح لها للسعودية لأهلها في الرياض ويتقدم لها. لكن بعد سنة وشوي وتجيه الأخبار اللي ضيق الخلق من فتاة أحلامه. يوم الأيام اتصلت عليه قالت له الحق علي، تقدم لي واحد من عيال عمي وأبوي وافق على الزواج، شلون وكذا وأنا قالت له أنا مستحيل أتزوج غيرك. الحل قالت له أنا كتب كتابي ترى الأسبوع الجاي اللي هو المأذون الشرعي وعقد الزواج. قال مستحيل أخلي هالزواج يتم. قالت لا شوف أنا راح أهرب من البيت، لكن وين أروح وشلون أطلع من البيت؟ يعني إذا هربت وين أروح؟ يعني لازم تفهمني وتعلمني إذا أنا قررت أني أهرب من البيت أنت شنو تقدر تسوي لي. قال لا خليني أفكر. المهم بعد كم يوم الولد قال لها خلاص أنا راح أجيلك بنفسي وأخذك. وبعدين قالت ما لك شغل إن شاء الله أن تدبر. المهم يوم الخميس كان موعد كتب كتابها، كتبت كتابها وسوت نفسها أنها عادي وما في مشاكل، مع أن أهلها كانوا مستغربين، كانت في البداية رافضة لكنها مشت الأمور وعقدوا على قرانها وخلصت. نفس اليوم بالليل الساعة 12 بالليل الولد طلع من الكويت وراح للرياض، عنده سيارة سبورت. أول ما وصل الرياض وبينهم تليفونات الساعة 12 بالليل وتطلع من البيت ويكون الولد طبعا ما كان يدل، هي اللي أرشدته عن موقع البيت ومكان أو العنوان وجاء خذاها. وعلى طول للجوازات توقعوا الولد شلون قدر يهرب البنت ويعبر فيها الحدود الجوازات ويمر من الجوازات السعودية والجوازات الكويتية. وقف قبل الجوازات تقريبا بأربعة خمسة كيلو وراح استأجر سطحة اللي هي شاحنة اللي تنقل السيارات هذه، يعني علشان يوهم الناس ان سيارته عطلانة. وفعلا وقفت هالوينش هذا وشال السيارة والبنت متخبية داخل السيارة والولد جالس جنب السائق مال الوينش. ويجي عند الجوازات السعودية شافوا صاحب السيارة قاعد مع صاحب الوينش ويطالعون في السيارة السبورت ما في أحد فيها. المهم سجلوا له دخول، يعني خروج عفوا، من السعودية. وصل للكويت كذلك شافوا السيارة موجودة على سطحها عطلانة وصاحبها موجود مع صاحب الوينش، سجلوا له دخول. أول ما عد الجوازات بخمسة ستة كيلو وقال حق صاحب الوينش وقف يمين، خلاص مشكور يعطيك العافية نزل لي السيارة. قال زين أنزلها لك يعني مكان يعني في كراج في شيء؟ قال لا لا أنت مالك علاقة، نزل يا هني ويعطيك العافية، هاك فلوسك أجرتك وتوكل على الله. وفعلا نزله ونزل صاحبه ومشى على الونش. قام الولد ويركب السيارة والبنت داخل ويطير فيها للبيت. راح لهلا يوم دروا هلا بالسالفة، وهلا طبعا يعرفون البنت وهلها وكذا، ويطردونه من البيت. انت جبت لنا المصيبة، شلون ماخذ بنت الناس، يا المجنون، يا اللي فيك وما فيك، اطلع برا البيت. اطردوه واطردوه معه، لكن ما بلغوا مهما كان هذا ولدهم. قالوا يدبر عمره خلاص يتحمل اللي سواه. قام الولد وأجر أحد الشقق في مناطق التجارية في الكويت عندنا هني، تأجر شقة وخلى البنت تسكن فيها ووفر لها جميع احتياجاتها. الحين نرجع إلى أهل البنت. اليوم الثاني الصبح يدورون على بنتهم مو لاقينها، وين راحت؟ اقلبوا الدنيا، بلغوا العمليات، هم يدرون ان البنت اصلا كانت رافضة الزواج، فبمجرد اختفاها عرفوا ان البنت هربت. لكن استغربوا من شطانة البنت ان ما كانت مبينة لهم وقت الملكة يعني انها تبي تهرب او انها رافضة يعني. المهم قعدوا يدورون عليها، يدورون يدورون يدورون ما لقوها. بلغوا رجال الأمن، رجال الأمن استعلموا على البنت، ولا إلى الآن موجودة في المملكة العربية السعودية ما طلعت. فاستمر البحث أكثر من أسبوعين ثلاثة، لكن شو اللي حصل؟ أبو البنت كان معطيها خط الهاتف وهذا باسم أبوها، يعني مو باسم البنت. راح واستعلم عن طريق شركة اتصالات اللي عنده في المملكة عن الأرقام الواردة والصادرة. اكتشف أنه قبل اختفائها يعني الساعة 11 و12 بالليل كان في اتصال مع خط هاتف كويتي، اللي هو خط تليفون الولد اللي كان يتصل من الكويت، وحتى لما جاء السعودية كان يتصل من تليفونه. راحوا سلموا هالأرقام للسلطات السعودية، طلعوا بيانات الولد، ولا فعلا الولد دخل المملكة العربية السعودية تقريبا في مساء نفس الليلة اللي اختفى فيها، عفوا اختفت فيها البنت، وطلع في اليوم الثاني يعني على وجه الفجر يعني. فعرفوا ان الولد هذا وراء اختفاء البنت. بلغ السلطات الكويتية عن طريق الانتربول ان يبحثون عن الولد ويستعلموا منه عن مكان اختفاء البنت الفتاة السعودية هذه. المصيبة ان شبكة التليفون اللي هي شبكة الاتصال هذه تبين ان هذا الولد كان قريب جدا من بيت البنت. لما وصل عندها واتصل كانت تلقطها أحد الشبكات القريبة من بيت البنت في الرياض، فقالوا خلاص 90% أن الولد له علاقة، والولد دخل المملكة العربية السعودية وطلع، فأكيد البنت معه، لكن شلون طلعها من الجوازات ما حد يعرف. تلقت السلطات الكويتية البلاغ وقعدوا يبحثون وراء الولد. في البداية راحوا داهموا بيت أبوه، بيت أبو الولد هذا، والولد هذا ما عنده بيت خاص فيه، فتشوا البيت كله ما لقوا أثر للبنت. لكن كذلك لما استعلموا عن خط الهاتف لقوا إلى الآن في اتصالات، وإن رقم هاتف اللي مع البنت قاعد تلقط شركات اتصالات كويتية، وتم تحديد موقع الشبكة اللي قاعدة تلقط رقم هاتف اللي مع البنت في أحد المناطق التجارية المأجرين فيه الشقة. وهني بدأوا يراقبون الولد على مدى 3 أيام إلى أن شافوه وهو رايح للشقة وعرفوا أن البنت أكيد موجودة هني. داهموا شقة وعثروا على البنت وعلى الولد، وتم إحالتهم إلى النيابة، وتم تسليم البنت للسلطات السعودية، وكذلك تم إحالة الولد للتحقيق في قضية خطف. وبدأت الإجراءات القانونية هذه الطويلة وتوجيه تهمة خطف البنت وكذا. لكن أنا سمعت بعدين أن بعد ما تم احتجاز الولد، يعني أهل البنت تنازلوا بعد ما عرفوا قصته واطمأنوا أن البنت ما فيها أي شيء يعني. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.